بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 18 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرسين السابقين تكلمنا عن صفة الكلام بشكل عام، ثم في الدرس الآخر من الدرسين تكلمنا عن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. واليوم بمشيئة الله نتكلم عن صفة الرؤيا التي ذكرها ابن القيم في هذا المتن المبارك، وابن قدامة عفوا، واستدل عليها بعدد من الأدلة من الكتاب والسنة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذه المسألة تعتبر من المسائل الكبار التي كثر فيها الخلاف بين طوائف الأمة، وهي من العقائد التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن عقائد المبتدعة. وقد اهتم أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى بالكتابة في هذه المسألة، فصنفوا فيها الكثير من المصنفات. وهذه المسألة معناها أن الله يرى، أن الله يرى، وليست هي أن الله يرى. الحديث سيكون في هذه المسألة عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وما يتعلق بها من مسائل، وليس عن صفة الرؤية التي هي من الصفات المعنوية القائمة بذات الله، وهي أن الله جل وعلا يرى كل شيء، أن الله جل وعلا يرى كل شيء. واضح الفرق بينهما. وهذه المسألة تعتبر يعني من المسائل التي تميز بها أهل السنة كما ذكرنا عن غيرهم، ولها تعلق بصفة ماذا؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده، ذكرناه في دروس سابقة. ماشي. صفة الرؤية لا تعلق بماذا؟ بصفة ماذا؟ بصفة العلو. أحسنت ماجد، بصفة العلو. أنت يوسف قلت استوى العرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العرش. إذن هذه الصفة لها تعلق بصفة العلو وصفة الاستواء على العرش. العلو الذي هو العلو المطلق، والعلو الخاص الذي هو الاستواء على العرش. فكل من لم يثبت صفة العلو لله جل وعلا فهو سيخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، لا وهي صفة الرؤية. صفة الرؤية. طيب، نحن سنذكر أبرز المسائل المتعلقة بمسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي على النحو التالي. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم. عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم. فأولا نقول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب. أعيد: يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصرية بالعين لا بالقلب، وأنهم يرونه في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. يرونه في عرصات يوم القيامة، يعني قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وقبل أن يدخل أهل النار النار، ويرونه أيضا في الجنة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن رؤيتهم لربهم ليس فيها إحاطة، أن رؤيتهم، أن رؤية المؤمنين لربهم ليس فيها إحاطة، فهم يرون الله جل وعلا بأعينهم ولكنهم لا يحيطون بالله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، فإنهم وإن رأوه لكنهم لا يدركون ولا يحيطون بالله جل وعلا لعظمته سبحانه وتعالى. طيب ثالثا، أعيد الثاني، الأمر الثاني، أنهم يرون الله جل وعلا ولكنهم لا يحيطون به، لا يحيطون به كما سيتبين معنا يعني في بقية المسائل. الأمر الثالث أنهم يرون ربهم من علو، يرون ربهم من علو كما يرون الشمس والقمر، يرون ربهم من علو كما يرون الشمس والقمر. الأمر الرابع يعتقدون أنه لا يرى أحد من البشر الله سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا، يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يرى الله جل وعلا يقظة في الدنيا، لا يمكن لأحد من البشر أن يرى الله جل وعلا يقظة في الدنيا. الأمر الخامس يعتقدون أنه سبحانه وتعالى يمكن أن يراه الأنبياء وبعض الصالحين في المنام، لكن ليست الصورة التي يرونها هي الله تعالى. أعيد الأمر الخامس، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يمكن أن يراه الأنبياء عليهم السلام وبعض الصالحون في المنام، ولكن هذه الصورة التي يرونها في المنام ليست هي الله تعالى. وسنبين هذه المسألة حين الحديث على بقية المسائل. الأمر السادس يعتقدون أن الكفار محرومون من رؤية الله تعالى يوم القيامة، يعتقدون أن الكفار محرومون من رؤية الله تعالى يوم القيامة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، وقد عقد هذه الأمور الستة هي عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل وعلا، في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلا مستقلا في العقيدة الوسطية، في متن الوسطية، لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم، وأنقل لكم كلام ابن تيمية كما هو في متن الوسطية، وأظن يعني بعضكم يحفظ هذا المتن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وسيأتي في هذا الدرس بيان الأدلة على هذه الأمور الستة التي ذكرناها بمشيئة الله تعالى. هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم. المسألة الثانية أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فرؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالأدلة النقلية والعقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، فقد ثبتت رؤية المؤمنين في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، فقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في آيات عديدة من كتاب الله جل وعلا، من ذلك قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. معنى ناظرة وناظرة ناظرة ما معناها بالضاد من النظرة من النظرة وهو الحسن والجمال تمام وناظر والثانية ناظرة النظر. طيب نقول هذا الدليل الأول وهو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا الدليل هو أحد الأدلة التي استدل بها ابن قدامة كما قرأ الأخ عامر قبل قليل. وجه الدلالة من هذا الدليل وجه الدلالة قول الله تعالى يومئذ. المراد بيومئذ هنا يوم القيامة المراد به يوم القيامة. وقوله ناظرة بالذات أي من النظرة نظرة نيرة حسنة. وهذه وجوه من؟ وجوه المؤمنين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. طيب وهذه الوجوه النظرة النيرة الحسنة تنظر إلى الله تعالى يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية قال إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أن النظر في لغة العرب إذا عدي بإلى ماذا يفيد؟ ها؟ النظر إذا عدي في لغة العرب بإلى فإنه لا يفيد إلا النظر. فإن النظر في لغة العرب إما أن يتعدى بفي بحرف في أو يتعدى بنفسه تمام أو يتعدى بإلى. فإذا تعدى بفي مثل قول الله تعالى ها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ها ماذا معنى تأتي بمعنى ماذا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض تأتي بمعنى التفكر في لغة العرب. إذا جاء النظر عدي بفي يعني النظر أتت بعده حرف في فإنه يأتي بمعنى التفكر والتدبر والتأمل. وإذا عدي النظر بإلى مثل هذه الآية إلى ربها ناظرة فإن معنى الرؤية البصرية الرؤية البصرية. وإذا تعدى بنفسه ها معنى فهل ينتظرون إلا ها إلا الساعة وغيرها كثير في القرآن فهل ينتظرون. فإذا تعدى النظر بنفسه بدون حرف فهل ينتظرون إلا الساعة ما تبعد لا في ولا إلى فإنها تفيد الانتظار. واضح يا شباب؟ إذن النظر في لغة العرب له ثلاث حالات أن يتعدى بإلى فهذا يفيد الرؤية البصرية كقوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يمكن أن يفيد إلا الرؤية البصرية. إذا تعدى بفي فإنه يفيد التفكر والتأمل والتدبر أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الأمر الثالث أن يتعدى بنفسه فهل ينتظرون إلا سنة الأولين معناها الانتظار معناها الانتظار. فضحت؟ طيب هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الدلالة من هذه الآية دائما لابد لطالب العلم إذا ذكر الأدلة أن يذكر وجه الدلالة من الدليل خصوصا إذا كانت الدلالة غير ظاهرة. واضح؟ طيب نقول وجه الدلالة من هذه الآية أن الله نفى هنا ماذا؟ نفى الإدراك قال لا تدركه المنفي هنا الإدراك فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. ما قال لا تراه الأبصار قال لا تدركه الأبصار ولم ينفي الرؤية. ونفي الإدراك يدل على ماذا؟ يدل على وجود أصل الرؤية أن الرؤية موجودة لكن الإدراك منفي. فهم يرون الله جل وعلا لكنهم لا يحيطون به ولا يدركونه كما أننا نرى الشمس ولا نحيط بالشمس. هل ندرك الشمس وندرك حجمها؟ لا ندرك. طيب فالإدراك إذن الإدراك أخص من مطلق الرؤية فالرؤية عامة والإدراك خاص فأنت قد ترى الشيء ولكنك لا تدركه. واضح؟ طيب ونفي الشيء الخاص الذي هو الإدراك دليل على ماذا؟ على أصل الرؤية. تمام. ولو كانت الرؤية مستحيلة لو كانت رؤية الله مستحيلة لقال الله جل وعلا لا تراه الأبصار ولم يقل لا تدركه الأبصار. فالأبصار إذن تراه لكنها لا تدركه لكنها لا تدركه. ومثال ذلك المثال الظاهر هو الشمس، فكل المبصرين اليوم يرون الشمس ولكنهم لا يدركونها ولا يحيطون بها، ولله المثل الأعلى. طيب، إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لو سكتنا كذا وما ذكرنا وجه الدلالة، هل وجه الدلالة ظاهر؟ لا، فلا بد من ذكر وجه الدلالة. وجه الدلالة من ذلك أن المراد بقوله وزيادة، المراد بالزيادة هنا هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا النظر إلى وجهه الكريم هو زيادة نعيم في الجنة، زيادة نعيم في الجنة. والدليل على ذلك الدليل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب عند الإمام مسلم وغيره، وبروايات أخرى عند الإمام الترمذي أيضا. فالقرآن من أدوات تفسير القرآن لغة العرب، وذكر أسباب النزول، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن أيضا بالسنة، وتفسيره بفهم سلف الأمة. هذه الآية فسرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، قال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة هنا في هذه الآية بالنظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة بعد دخولهم إلى الجنة. واضح؟ طيب، الدليل الرابع من القرآن قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الدليل ذكره ابن قدامة في المتن كما سمعنا قبل قليل حينما قرأه الأخ عامر. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من هذه الآية ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ما حجب هؤلاء في الغضب، يعني الكفار، قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. ما حجب هؤلاء في الغضب إلا أنه لم يحتجب عن الأبرار في الرضا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فذكر الله جل وعلا هؤلاء محجوبون، فحينما ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء محجوبون عن الله جل وعلا في حال الغضب، فإنه يدل على الضد، وهو أن الأبرار غير محجوبون عن الله جل وعلا في حال الرضا. وهذا من الأدلة التي استدل بها كما ذكرنا ابن قدامة، وعلق ابن قدامة كما هو موجود عندكم في المتن بعد أن ذكر هذا الدليل، علق بقوله: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال إيش؟ تنظرون إليه كذا يعني مسرحين. واضح. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. فالفرق بين الكفار والمؤمنين أن هؤلاء محجوبون وهؤلاء يرون الله تبارك وتعالى. الدليل الخامس من القرآن الأخير قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وجه الدلالة من هذه الآية قوله تعالى: ينظرون. وهل ذكر المنظور إليه هنا ينظرون إلى ماذا؟ أحسنت، تفسر الآية الأخرى إلى ربها ناظرة. فهو هنا جعل المنظور، لم يذكر المنظور وإنما جعله عاما. فالمؤمنون يوم القيامة في الجنة على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى كل نعيم، إلى كل نعيم في الجنة، وألذ وأفضل وأحسن النعيم في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، بدليل أنه قال: والله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهو ألذ الملذات وأحسن النعيم وأكرم النعيم وأفضل النعيم هو رؤية الله جل وعلا. واضح؟ طيب، إذن هذا الدليل الخامس من القرآن الكريم. ثانيا، الأدلة من السنة على أن المؤمنين يرون ربهم. أولا، في المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، في رواية بالتشديد لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فافعلوا. تمام؟ طيب، الحديث الثاني ما رواه الترمذي عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي نهايته قال: فينظرون إليه، يعني إلى الله، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. تمام؟ طيب، الحديث الثالث ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويسأل الله جل وعلا في دعائه: إيش؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلى وجهك الكريم. الحديث الرابع في المتفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك، فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله: تضارون بالتشديد بضم التاء وتشديد الراء على صيغة ماذا؟ على صيغة المفاعل، على صيغة المفاعل. فهذا تضارون مأخوذ من ماذا؟ إذا قلنا بالتشديد مأخوذ من إيش؟ من أحسنت، من المضارة، من الضرر، مأخوذة من الضرر. ومعناها: لا تضرون أحدا ولا يضركم أحد بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، يعني ترونه بدون منازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، كل سيرى الله جل وعلا. تمام؟ في رواية أخرى بالتخفيف: لا تضارون، لا تضارون، لا تضارون بتخفيف الراء، فهو مأخوذ من ماذا؟ هناك بالتشديد من الضرر، في التخفيف مأخوذ من الضير، مأخوذ من الضير، ومعناه: لا يخالف بعضكم بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك، فيضيره بذلك. طيب، الحديث الخامس ما رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فنظر إلى القمر ليلة 14، في بعض الروايات أنه نظر إلى القمر ليلة البدر بدون ليلة 14، وهو يكون بدرا ليلة 13 أو 14 أو 15. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية عند الإمام البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بالعين، رؤية بصرية. وجه الدلالة في قوله: لا تضامون، لا تضامون، وهذه وجه الدلالة. لماذا أخرتها؟ نحن ذكرناها في الحديث الأول، في الحديث الأول حينما قلنا في حديث جرير بن عبد الله حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم عيانا عيانا ليلة البدر كما ترون القبر ليلة البدر، فقال لا تضامون في رؤيته. وجه الدلالة هنا في الحديث هذا الذي ذكرناه، الحديث الخامس والحديث الأول، قوله لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضامون بتخفيف الميم، مأخوذ من الضيم، مأخوذ من الضيم، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، يعني لا يراه بعضكم والبعض الآخر لا يراه، وهي خاصة بالمؤمنين. فنقول مأخوذة من الضيم، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض. وأما بالتشديد لا تضامون، فمعنى لا تجتمعون لرؤيته في جهة واحدة، لا تجتمعون لرؤيته في جهة واحدة، ولا يضم بعضكم إلى بعض، كل سيراه من مكانه، كل سيراه من مكانه. واضح؟ طيب، إذن هذا الدليل الأول، وهو الأدلة النقلية من الكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. تمام؟ ذكرنا خمسة أدلة من القرآن وخمسة أدلة من السنة. طيب، الدليل الثاني على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الدليل العقلي. الدليل العقلي، عفوا، هذا الدليل ليس على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وإنما هو دليل على عقلي على إمكان رؤية الله، على إمكان رؤية الله. وركزوا معي في هذه المسألة، لابد أن نفرق بين إمكان رؤية الله وبين تحققها ووقوعها. فنقول مثلا يمكن أن يرى الله عقلا حتى لو لم ترد النصوص الشرعية، ولكننا نثبت أن الله سيرى يوم القيامة بالعقل أو بالأدلة الشرعية. بالأدلة الشرعية، واضح الفرق؟ ففرق بين إمكان رؤية الله جل وعلا عقلا وبين تحققها ووقوعها. فالإمكان عقلا والتحقق والوقوع شرعا، واضحة؟ فإمكان رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن يمتنع في العقل، غير ممتنع في العقل، فهو جائز عقلا، جائز عقلا أن نرى الله جل وعلا يوم القيامة. وأما تحقق الرؤية ووقوعها يوم القيامة فهو سمعي، فهو سمعي، لا يمكن أن يكون إلا عن طريق السمع، كما بيناه قبل قليل في الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. فنقول إن العقل يدل على إمكانية رؤية الله تعالى من وجهين. نقول إن العقل، هذه دقيقة يعني، نقول إن العقل يدل على إمكان رؤية الله تعالى من وجهين. العقل يدل على إمكان رؤية الله تعالى من وجهين. الوجه الأول أن كل شيء قائم بنفسه ليس قائم بغيره فإنه يمكن أن يرى. هذا متفق عليه بين العقلاء، أن كل شيء قائم بنفسه ليس قائم بغيره فإنه يمكن أن يرى. والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقائم بغيره. الله جل وعلا قائم بنفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض. فالله جل وعلا قائم بنفسه وليس قائما بغيره، فبناء عليه النتيجة الله يمكن أن يرى، لأنه قائم بنفسه ليس قائما بغيره. تمام؟ الوجه الثاني أن كل كمال اتصف به المخلوق، كل كمال اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا، الكمال يعني المرتبط بوجود المخلوق، نقول كل كمال اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا فالله تعالى أولى أن يتصف به. أعيد، نقول كل كمال اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا فالله تعالى أولى أن يتصف به، لأن وجود الله أكمل من وجود غيره، لأن وجود الله أكمل من وجود غيره. وهذه تسمى ماذا بالقاعدة؟ إيش؟ ها مجد، قاعدة الأولى تسمى بالقاعدة الأكملية، قاعدة الأكملية. وهذه صنف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سماها رسالة الأكملية. وهذه القاعدة الأكملية هي من أشهر الأصول العقلية عند أئمة السلف، ويقوم عليها مذهبهم في إثبات الصفات لله جل وعلا، القاعدة الأكملية. ها؟ الوجه الأول، عيد. طيب، نقول كل شيء قائم بنفسه ليس قائما بغيره، تمام، فإنه يمكن أن يرى. القائم بغيره مثل يعني شيء في داخل الإنسان، أو شيء لا يرى بالعين المجردة مثلا، فهذا قائم بغيره إذا كان في داخل شيء مجوف، تمام. لكن الشيء القائم بنفسه وليس قائم بغيره في داخله فإنه يرى، والله جل وعلا قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يمكن أن يرى. واضحة؟ مثل بعض الصفات، مثل بعض الصفات، مثل بعض الصفات المعنوية مثلا، مثل بعض الصفات المعنوية، مثل صفة العلم، مثل صفة الإرادة، مثل صفة الحياة. هل الحياة ترى؟ هل العلم يرى؟ فهذه قائمة بغيرها، فهذه قائمة بغيرها، والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فيمكن أن يرى عقلا، يمكن أن يرى عقلا. وضحت الوجه الثاني؟ نقول أن كل كمال اتصف به المخلوق لأجل كونه موجودا، فالله تعالى أولى أن يتصف به، لأن وجود الله أكمل، لأن وجود الله أكمل من وجود غيره، أكمل من وجود غيره. وهذه كنا تسمى القاعدة الأكملية، وهي تعتبر من الأصول العقلية عند أئمة السلف التي يثبتون بها صفات الله جل وعلا. معناها، معنى هذه القاعدة أن كل ما لا يكون إلا للموجود، كل ما يكون ما لا يكون إلا للموجود فالله تعالى أولى به. بناء عليه نقول إن الله تعالى أولى أن يرى لأنه أكمل الموجودات. أعيد المعنى، أن كل ما لا يكون إلا للموجود فالله تعالى أولى به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو أكمل الموجودات، فنقول بناء عليه إن الله تعالى أولى أن يرى، أولى أن يرى، لأن كل موجود فهو يرى، فمن باب أولى أن الله يرى. اتضحت هذه؟ طيب، إذن هذا الدليل الثاني، الدليل العقلي على إمكان، على إمكان رؤية المؤمنين لربهم، على إمكان رؤية المؤمنين، هذا دليل على إمكان الرؤية وليس على تحقق الرؤية. واضح؟ على إمكان الرؤية، أن الله يمكن عقلا وجائز عقلا أن يرى يوم القيامة. أيوة، لكن تحقق الرؤية ووقوع يوم القيامة هذا لا نثبته إلا بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي كما ذكرنا قبل قليل. طيب، الدليل الثالث على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة الإجماع، الإجماع، هذا الدليل الثالث، الإجماع. فقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة السلف، ومنهم أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى في رسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون، أجمعوا يعني أئمة السلف، قال: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إشكاله فيه بقوله للمؤمنين: ترون ربكم عيانا، وقوله: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته بأعين الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في رسالته، رسالة إلى أهل الثغر. وقال أيضا في الإبانة، وهو آخر كتبه الإبانة عن أصول الديانة، قال: وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، وما روي عن أحد منهم أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرة. فلما كانوا على هذا مجتمعين وبه قائلين ثبتت في الآخرة إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهو حكى الإجماع هنا عن الصحابة، وحكى أنه لا يعلم بينهم مخالف في هذا. طيب، القول الثاني عفوا أو أن النص الثاني هو لابن خزيمة رحمه الله تعالى، فقد حكى الإجماع على أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنين. فقال رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، يوم القيامة عيانا. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في كتاب التوحيد في المجلد الثاني. طيب النص الثالث، عفوا قبل ذلك نص آخر لابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول: وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا، وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا، ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين، بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال ابن المبارك: نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. انتهى كلامه رحمه الله. في هذا النص نقل الإجماع أن العلماء أجمعوا على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وفيه أيضا أنهم في إشارة إلى تكفير من لم يقل برؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وهذا أيضا نقل عن الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد، فقد نقله أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في مسائل الإمام أحمد، فذكر أنه يعني ذكر عند الإمام أحمد شيء مما يتعلق بالرؤية، فقال الإمام أحمد: من قال أن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر. هذا ذكره أبو داود السجستاني، وأيضا هذا الأثر الذي نقل عن الإمام أحمد ذكره الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة نقلا عن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على خطورة هذه المسألة، وأن هذه المسألة الأدلة فيها ظاهرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الله يرى يوم القيامة. فكانوا يشنعون أئمة السلف رحمهم الله تعالى على من أنكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، بدليل أنهم كانوا يطلقون مثل هذه العبارات. طيب، وهذه الأدلة بمجموعها النقلية وكذلك العقلية والإجماع تدل بوضوح على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصرية، ويرونه من علو ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب المسألة الثالثة، هل يرى الله تعالى في الدنيا؟ هل يرى الله تعالى في الدنيا؟ ها شباب الذين حضروا معنا في درس شرع عقيدة أهل السنة، في المنام طيب تمام ها شو رايك؟ الرؤية المنامية يعني زيه، فلا تتكلم في المنامية ها. طيب يقظة ها، انتم حضرتوا معنا شرح عقيدة أهل السنة وذكرتوه ها ما يرى ها. طيب نقول الجواب فيه تفصيل، رؤية الله في الدنيا، هل يرى الله تعالى في الدنيا؟ نقول الجواب فيه تفصيل، لأن الرؤية إما تكون في المنام في الدنيا أو تكون في اليقظة، إما في المنام أو في اليقظة في الدنيا، فنقول الجواب فيه تفصيل. فأولا رؤية الله جل وعلا يقظة في الدنيا، رؤية الله يقظة في الدنيا، ها ما رأيكم في هذا؟ اتفق أهل السنة على أن هذه الرؤية لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم السلام. إذن نقول أن رؤية الله في الدنيا فيها تفصيل، أولا الرؤية إما تكون في المنام أو في وثانيا تكون وإما أن تكون في اليقظة. فأولا الرؤية رؤية الله جل وعلا يقظة في الدنيا، فهذا محل اتفاق بين أهل السنة أن الله لا يرى يقظة في الدنيا، حتى الأنبياء عليهم السلام لا يرون الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك، أولا الدليل النقلي، نقول أولا الدليل النقلي، أحسنت يا ماجد. فقد ثبت في القرآن والسنة أن رؤية الله تعالى يقظة في الدنيا ممتنعة، ثبت في القرآن السنة الصحيحة أن رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة ممتنعة. فأولا الدليل من القرآن، أولا الدليل من القرآن قوله سبحانه وتعالى لموسى لما سأله، لما سأل الله تعالى الرؤيا فماذا قال له الله جل وعلا؟ قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال لن تراني، قال لن تراني. فهذا فيه دليل على أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا ممتنعة. لن تراني، طيب هنا على التأبيد، ها؟ أحسنت. إذن هنا كما سيأتي معنا بعد قليل في الرد على المعتزلة أن لن تراني هنا، لن، هل هي على التأبيد أو أنها على التأبيد مطلقا أو أنها على التقييد؟ فهي مقيدة بالدنيا، لن تراني في الدنيا. والدليل على ذلك أن لن تراني في الدنيا النصوص التي ذكرناها قبل قليل التي أثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واضح؟ طيب، فهي ليست على التأبيد لا في لغة العرب ولا في القرآن الكريم. طيب، الأدلة من السنة على أن الله لا يرى في الدنيا قرة، ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، هل رأيت ربك، ماذا قال؟ رأيت نورا، وفي لفظ آخر نور أن أرى، نور أن أرى، وهذا وجه الدلالة فيه أنه قال نور أن أرى، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه، لم يراه. ليش استدلنا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه؟ متى؟ ها؟ في المعراج وفي غير المعراج. هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، قال رأيت نور. طيب، الحديث الثاني ما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال، أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال ماذا؟ قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لما ذكر أن الدجال يأتي للعبد فيقول أنا ربك فيحيي له والدي، إلى حديث الدجال الطويل المعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم أن هذا ليس الله جل وعلا بدليل، قال أنكم لن ترون ربكم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وجه الدلالة من ذلك أن حتى هذه للغاية، فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فإن بعد الموت يمكن للمؤمن أن يرى الله جل وعلا. طيب، الحديث الثالث لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك فأخبرت ماذا؟ أنه كما يأتي معنا حديث عائشة بعد قليل أنه لا يراه أحد، لا يراه أحد في الدنيا، وسيأتي معنا الحديث بعد قليل. إذن هذه الأدلة النقلية التي تدل على أن الله لا يرى في الدنيا يقظة. طيب، الدليل العقلي، ثانيا الدليل العقلي، يمكن أن يقال أن العقل يدل على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا يقظة من وجهه، وإن كان يعني فيه نظر، لكن نحن نقول يمكن أن يقال أن العقل يدل على عدم رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة من وجهين. الوجه الأول أن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أن حينما قال فوالله لم يعطوا شيئا أطيب إليهم من رؤية الله جل وعلا ولا أقر لأعينهم. فرؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة هي أعلى نعيمهم، فإذا كانت أعلى نعيمهم فهي لا تحصل إذن إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان في الدار الآخرة. ولو كان الله يرى في الدنيا لما كانت رؤيته في الآخرة هي أعلى وألذ النعيم، واضح؟ واضح هذا الدليل العقلي؟ واضح؟ فملخصه أن المؤمنين ألذ الملذات عندهم في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، ولو كان الله يرى في الدنيا لم تكن هي ألذ الملذات، لم يكن هناك وجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطوا أطيب ولا أقر لعينهم من رؤية الله جل وعلا، واضح؟ طيب، الوجه الثاني وهو قائم، الوجه الثاني قائم على قياس الأولى، قائم على قياس الأولى، وهذا يعتبر دليل عقلي. ف فلا يمكن لأحد من البشر أن يحتمل رؤية الله تعالى في الدنيا. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام لم يره، ولأنه أيضا لما تجلى الله جل وعلا للجبل جعله دكا، جعله دكا. فالبشر من باب أولى لا يحتملون رؤية الله جل وعلا في الدنيا، لأن الله خلقهم على طبيعة معينة في الدنيا لا تحتمل مثل هذا، لا تحتمل مثل هذا، ولكن طبيعتهم في الآخرة تختلف عن طبيعتهم في الدنيا. وأيضا يمكن أن يقال أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب البشر إلى الله تبارك وتعالى، بل أحب الخلق إلى الله جل وعلا، لم يرى الله تبارك وتعالى يقظة في الدنيا، فإنه من باب أولى أن من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الله تبارك وتعالى. إذن هذا الثاني، الدليل العقلي، الدليل العقلي. الدليل الثالث دليل الإجماع، دليل الإجماع. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثالث، قال: كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. هذا الشاهد من قوله، قال باتفاق أهل السنة والجماعة، لأن متفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، حتى يموت. وهذا الإجماع مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، قالوا: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. المجلد الثالث صفحة 389. طيب، إذن هذا القسم الأول، أو وهو رؤية الله تعالى يقظة في الدنيا، رؤية الله يقظة في الدنيا. يتفرع عنها مسألة، هذه مسألة مهمة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ ونحن حينما نذكر هذه المسألة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء يقظة أو مناما؟ الصحيح أنه عرج به النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، ولا مسألة خلافية. هناك من يقول من أهل العلم، وهو مذهب طائفة من السلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه ولم يفقد جسده، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأكثر السلف وأهل العلم على أن المعراج وقع يقظة لا منام، وقع يقظة لا منام للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. ونقل ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال: فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام. فنحن نذكر هذه المسألة هنا ضمن قسم رؤية الله جل وعلا يقظة في الدنيا لا منام، لأن المعراج وقع يقظة لا منام. فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ ذهب أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه ليلة المعراج. إذن إذا قلنا ذهب أغلب الصحابة، معنى هذا أن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية، اختلف أئمة السلف في هذا على قولين، ولكن القول الصحيح ما ذهب إليه أغلب الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه جل وعلا بعينيه ليلة المعراج، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي تسنده الأدلة. والأدلة على ذلك: أولا الدليل النقلي، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج، فثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم تلت الآية قالت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الحديث عند الإمام البخاري. إذن هذا الدليل الأول، حديث عائشة عند الإمام، ورواية أخرى عند الإمام مسلم، لكن هذا اللفظ عند البخاري: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم تلت قالت: وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ هذا الحديث ذكرناه قبل قليل. قال رأيت نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. فهذا دليل على أنه لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، كما سيأتي معنا لم يراه رؤية بصرية. طيب الدليل الثالث من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم أيضا في تفسيره لقول الله جل وعلا قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بفؤاده مرتين. إذن هذه الأدلة النقلية من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، هذه يعني الأدلة التي استدل بها أئمة السلف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج بعينيه، لم يرى ربه بعينيه، تمام. طيب ثانيا دليل الإجماع، دليل الإجماع ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في المجلد الأول، ذكر أن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، هذا ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر أن الإمام الدارمي حكى الإجماع على ذلك. طيب أنقل لكم نص، النص الذي ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية يقول وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. انظر إلى قوله، قال الإمام الدارمي في كتابه الرؤية حكى إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، لأن يعني ابن عباس أحيانا يطرق الرؤية يقول قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كما سيأتي معنا، وهو يقصد بذلك رآه بفؤاده وليس بعيني. طيب فيقول بعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. قال وشيخنا، هذا ابن القيم يقصد من يقول شيخنا؟ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، ابن تيمية يرى أنه قول ابن عباس ليس خلاف في المسألة، ليس خلاف في المسألة، فهو ابن عباس لم يقصد الرؤية البصرية إنما قصد الرؤية القلبية. قال وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين، يعني الإمام أحمد، حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا، هذا ابن القيم يقول، يقول ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله في الحديث الآخر حجابه النور، يعني الله، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، رأيت نورا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيوة الرؤية عند الإطلاق، حينما يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يجمع بين قول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة تقول من حدثك أنه رأى أن محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم فقد كذب، وابن عباس يقول رأى ربه، كان يطلق هكذا، لكن حينما تجمع قول ابن عباس فإنه قصد بالرؤيا بفؤاده رآه مرتين كما عند الإمام مسلم، وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية في الجمع بين الأقوال. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فصل، يقول رحمه الله فصل، وأما الرؤيا، يقول أما الرؤيا فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين ولم يقل بعين رأسه، وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤيا كما ذكرنا الحديث الذي قبل قليل عند الإمام البخاري ومسلم. قال فمن الناس من جمع بينهما، يقول شيخ الإسلام فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤيا وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه، يعني من أصحاب الإمام أحمد، سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى في القرآن يعني. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال في موضع آخر: وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة، هذا شيخ الإسلام يقول، أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد من ذلك كله أنه لم يرى أحد الله جل وعلا ولن يراه في الدنيا يقظة، لا محمد بعينه، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هذا القسم الأول، رؤية الله جل وعلا، هل يرى الله جل وعلا في الدنيا؟ قلنا يقظة، محل اتفاق أنه لا يرى، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر من الصحابة وأمة السلف على أنه لم يرى ربه في الدنيا يقظة. طيب، القسم الثاني، رؤية الله تعالى مناما في الدنيا، رؤية الله تعالى مناما في الدنيا. فهذه الرؤية مناما في الدنيا قد تحصل للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها الله جل وعلا الخلق، على وجه لا يشبه فيها الله سبحانه وتعالى البشر، لأن الله جل وعلا لا يشبهه أو لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد يرى الأنبياء أو بعض الصالحين في النوم أنه يكلم الله جل وعلا أو يكلمه الله، فمهما رأى من صورة فإنه ليس الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا مثل له بدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل طيب على أن الله يرى في المنام، الذي يعرف يرفع يده، هذا عامل واحد، في غيرها اللي يعرف يرفع يده، حديث أيوة، في دليل على أن النبي رآه في المنام، وجه الدلالة، دقيق، وجه الدلالة، احنا دوبنا ذكرنا أن القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أكثر أهل العلم وأئمة السلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وأسري به وعرج به يقظة لا منام. طيب، فكيف يكون دليل على النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام؟ ما في دليل، واضح؟ إيه. لكن الإسراء ما وقع، يمكن يكون إيش اللي يكون رآه لفظة رآه بفؤاده يعني ما فيها، لا في دليل. أحسن، حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه حديث اختصام الملأ الأعلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. هذا معروف، لابد أن يعرفه طالب العلم الذي يدرس العقيدة، حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه أن الله أتى للنبي صلى الله عليه وسلم مناما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال الراوي: قال أحسبه في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال فوضع يده ما بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات. والكفارات يعني يعددها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره أو في المكاره، ومن فعل ذلك يعني هذه الأمور، ومن فعلها عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد صنف فيه الإمام بن رجب رسالة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وهذا فيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله جل وعلا في النوم. فالخلاصة في هذه المسألة أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله جل وعلا في الدنيا يقظة، وهذا محل اتفاق بين أئمة السلف حتى الأنبياء عليهم السلام. وأما المنام فقد يراه الأنبياء والصالحون، ولكن مهما رأوا من صورة فهو ليس الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو ربما الاستدلال فيه أن العلماء ورثة الأنبياء، فإنه قد يرى البعض أن الله يكلمه في المنام لكنه ليس هو الله حقيقة، واضح؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن يبقى دليل الصالحين ليس ظاهر، لكن هذا الدليل الذي ذكرناه دليل اختصام الملأ الأعلى هو ظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة الثالثة فيما يتعلق بماذا؟ في رؤية الله جل وعلا في الدنيا، قلنا تنقسم إلى قسمين، رؤية الله يقظة في الدنيا ورؤيته في المنام، رؤيته في المنام، ورؤيته في المنام إذا في حديث اختصام الملأ الأعلى، ورؤيته يقظة لم تثبت، وذكرنا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. طيب المسألة الرابعة، حينما تقول رؤية الصالحين يا شيخ ماجد أنه قد وقع ربما لبعض الصالحين، حينما يذكر العلماء ذلك أنه قد وقع لبعض الصالحين ذلك، واضح؟ أنه قد وقع له أنه سمع أن الله يكلمه في المنام، واضح؟ لكن هل هو الله حقيقة؟ لا. الإمام أحمد والإمام أحمد رحمه الله قد وقع ها؟ فين ذكر هذا؟ عموما هي ليست تعتبر فرع من فروع المسائل، ليست أصلا في مسألة الرؤية، تمام؟ لكن يبقى أن وقوعها، نقول وقوعها أنها قد يقع، نحن نقول قد يقع ليس من باب الجسم، قد يقع، ولو وقع فإنه لو رأى شيء صورة فهي ليست صورة الله تبارك وتعالى، لكن هل يمكن عقلا الوقوع؟ عقلا ممكن، لكن تحققها ووقوعها أنه رأى الله جل وعلا هذا يحتاج إلى دليل شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي كما في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى. طيب المسألة الرابعة، في من يرى الله تعالى فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، مؤمنون وكفار ومنافقون، أليس كذلك؟ فنقول اتفق أهل السنة أولا، اتفق أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، اتفق أهل السنة كما ذكرنا قبل قليل، الأدلة ظاهرة في ذلك ذكرناها قبل قليل، اتفق أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وذكرنا بعض النصوص التي فيها الإجماع على ذلك. الأمر الثاني، اتفقوا أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم يوم القيامة رؤية نعيم وتلذذ، اتفقوا على أن الكفار والمنافقين يوم القيامة لا يرون ربهم رؤية نعيم وتلذذ، معنى ذلك أنهم يرونه لكنها ليست رؤية نعيم ولذة كما هي للمؤمنين، واضح؟ طيب ومعنى ذلك أنهم مختلفين، أنهم مختلفون في هل يرى الكفار والمنافقون ربهم يوم القيامة أم لا، لكنهم اتفقوا على أنهم ولو رأوهم فإنهم لا يرونه رؤية نعيم وتلذذ. طيب الأمر الثالث، اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين لله تعالى في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. نحن قلنا أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، يعني قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، قبل أن يدخل النار. فالمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، لكن الكفار والمنافقين هل يرونهم في العرصات؟ هذا محل خلاف بين أئمة السلف. فالناس في العرصات ثلاثة أجناس. المؤمنون الجنس الأول أو القسم الأول، المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة، يرون الله في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. القسم الثاني الكافرون، فلا يرون ربهم مطلقا. هذا على قول، وقيل يرونه رؤية غضب وعقوبة، يرونه، هذا قول موجود عند أئمة السلف، أنهم يرونه رؤية في العرصات رؤية عقوبة، ولكن الأدلة تدل على أنهم لا يرون الله جل وعلا، إن الله جل وعلا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب القسم الثالث المنافقون، فإنهم يرون الله في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك، متى يرونه في عرصات القيامة؟ أحسنت، حديث الساق، فحينما يظهر الله جل وعلا لكل من أظهر الإيمان والتوحيد، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجلى لهم الرب جل وعلا فيقول هل عرفتموني، ثم بعد ذلك، هذا بعد ما يتبع عباد الشمس الشمس وعباد الأصنام الأصنام، يبقى المنافقون والمؤمنون، المنافقون الذين أظهروا الإيمان والمؤمنون الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا، فيتجلى لهم الله جل وعلا ثم يظهر لهم الآية التي تدل على أنه ربهم، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد من كان يسجد لله طوعا في الدنيا وهم المؤمنون، وأما من كان يسجد لله نفاقا في الدنيا فإنه يصبح ظهره صلبا، فكلما أراد أن يسجد فإنه يقع على ظهره، فهم يرونه في هذا الموطن رؤية غضب وعقوبة، رؤية غضب وعقوبة، ثم بعد ذلك يحتجب الله جل وعلا عنهم. وهذه المسألة قد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بشيء من التفصيل في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، وأنا اختصرتها حتى لا أطيل عليكم لأن الدرس يبدو أنه تجاوز الساعة. طيب المسألة الأخيرة، المسألة الخامسة، الطوائف المخالفة لأهل السنة في الرؤية. خالف في هذه المسألة طائفتان، خالف في مسألة رؤية المؤمنين لربهم طائفتان. الطائفة الأولى المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض المرجئة، والخوارج يمثلهم اليوم من؟ الأباضية. فالأباضية ينكرون، هم من يمثل الخوارج اليوم، فهم ينكرون رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فنقول الطائفة الأولى المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية، وهي طائفة من طوائف الشيعة، وبعض المرجئة، فكلهم ذهبوا إلى نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. استدلوا بذلك على أدلة، استدل المعتزلة على ذلك بأدلة، تستدلوا بأدلة سمعية وأدلة عقلية، وأبرز هذه الأدلة السمعية، فأولا نقول أولا الدليل السمعي. فالآية الأولى التي استدلوا بها قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الدلالة عندهم من هذا، وجه الاستدلال، قالوا إن لفظ الإدراك في الآية قرن بالأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا إن لفظ الإدراك في الآية قرن بالأبصار، وإذا قرن بالإبصار يقولون الإدراك إذا قرن بالإبصار في لغة العرب فإنه لا يدل إلا على الرؤية، فيكون معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. إذن هذا دليل المعتزلة، استدلوا بهذه الآية لا تدركه الأبصار، وقالوا وجه الدلالة أن لفظ الإدراك في لغة العرب إذا أتى مع الإبصار فإنه لا يراد به إلا الرؤية، فيكون معنى الآية لا تراه الأبصار. وهذا وجه الاستدلال هذا باطل ولا يصح، وبيان بطلانه من وجوه، بيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أن المراد بنفي الإدراك هنا في الآية، المراد بنفي الإدراك كما تقدم معنا هو نفي ماذا؟ نفي الإحاطة، وليس نفي مجرد الرؤية. لا تدركه الأبصار ليس معناه لا تراه الأبصار، وإنما لا تحيط به الأبصار حتى وإن رأته، لا تحيط به الأبصار حتى وإن رأته. فنقول نفي الإدراك هنا نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية، نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية، لأن الرؤية لا تستلزم الإدراك. هل الرؤية تستلزم الإدراك؟ هل كل ما تراه يلزم منه أنك تدركه بكامله؟ لا، بدليل أنك ترى النجوم في السماء، فهل أنت تدرك النجوم؟ لا تدرك النجوم، وإنما تراها، وكذلك الشمس. وهذا القول، هذا القول الذي هو نفي الإحاطة وليس أن المراد بلا تدرك الإبصار هو نفي الإحاطة وليس نفي مجرد الرؤية، هو قول طائفة من أئمة السلف، كما نقل ذلك الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، نقل هذا القول عن طائفة من السلف أن نفي الإدراك هنا هو نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية. نقل أنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول أنه ورد عن بعض أئمة السلف أن لفظ الإدراك إذا قرن بالأبصار فمعناه الرؤية، وهذا ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض السلف، ولكن ذلك لا يعني حينما قالوا لا تدركه الأبصار قالوا إذا جاء الإدراك مع الإبصار فمعناه الرؤية، هذا ثبت عن بعض السلف قالوا معناه الرؤية، لكنه ثبت عندهم ولا يعنون بذلك نفي الرؤية بالعين في كل مقام وفي كل حال، واضح؟ وإنما المراد نفيها في ماذا؟ ها؟ في الدنيا. أحسنت صالح، أحسنت صالح عبد المنعم. الآن هم يقولون أن الإدراك إذا جاء مع الإبصار فالمراد به نفي الرؤية، نقول أن ذلك ثبت عن أئمة السلف، عن بعض أئمة السلف، ولكنهم حينما قالوا نفي الرؤية لا يقصدون به رفي الرؤية مطلقا في كل حال ومقام حتى في الآخرة، وإنما يقصدون لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، لا تراه الأبصار في الدنيا، واضح هذه؟ طيب، وهذا هو ما استدلت به عائشة في حديث عامر بن مسروق الذي رواه الإمام البخاري، وفيه قول عائشة من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا استدلال عائشة على ماذا؟ على نفي الرؤية في الدنيا، فقالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهي هنا نفت ماذا؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في كل مقام وفي كل حال، لا، وإنما هو في الدنيا. فنقول نعم ورد أن الإدراك إذا أتى مع الإبصار فمعناه نفي الرؤية، لكن ليس نفي الرؤية مطلقا حتى في الآخرة، وإنما ورد عن بعض السلف وقصدوا به نفي الرؤية في الدنيا وليس في الآخرة. اتضح الوجه الثاني؟ واضح؟ واضح؟ اللي ما واضح يرفع يده، واضح؟ كل؟ طيب، الوجه الثالث والأخير في الرد على هذه الآية، نقول أن نفي الإدراك، نفي الإدراك كما تقدم معنا حينما ذكرنا الأدلة على رؤية المؤمن لربه من القيامة، نقول أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، أن نفي الإدراك هنا لا تدركه الأبصار يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص وهو الإدراك، الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا، ولو كان الأعم منتفيا الذي هو رؤية الله لنفاه الله وقال لا تراه الأبصار، ولكن الله قال لا تدركه الأبصار وإن كانت تراه، هذا المقصود، لا تدركه الأبصار معناه أن أصل الرؤية موجود. فهذا الوجه الثالث، فنقول أن نفي الإدراك هنا يدل على أن أصل الرؤية موجود، فالإدراك شيء أخص من الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولكنك لا تدركه وتحيط به. طيب، إذن هذه ثلاثة أوجه في الرد على استدلالهم بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. سبحان الله، لا يستدل أهل البدع بدليل من الكتاب والسنة إلا وهو عليهم ليس لهم، وأقصد بدليل في السنة دليل صحيح. طيب طيب الدليل الثاني للمعتزلة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال له الله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجه الدلالة من ذلك عندهم عند المعتزلة قالوا لن هنا لن تراني تفيد نفيا مؤبدا يشمل الدنيا والآخرة يقول تفيد نفيا مؤبدا يشمل الدنيا والآخرة وهذا لا شك أنه باطل ومردود وبيان ذلك من وجوه وبيان ذلك من وجوه أو من وجهين. الوجه الأول أن المعتزلة في قولهم إن لن تفيد التأبيد هم يقولون لن تفيد التأبيد لن تراني قالوا تفيد التأبيد أنه لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخر. نقول أن قولكم هذا مخالف لعدد من علماء اللغة العرب. نقول أن قولكم هذا مخالف لعدد من علماء اللغة فقد أفاد علماء اللغة أن إطلاق القول بأن لن تفيد التأبيد غير صحيح وفي ذلك يقول ابن مالك صاحب الألفية يقول في متن آخر له غير الألفية واسمه الكافي الشافية وهو متن أكبر من الألفية يقول ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. إذن هذا إمام من أئمة اللغة ويرى أن القول بأن لن تفيد التأبيد مطلقا فإن قوله مردود تمام. والدليل من القرآن على هذا على أن لن لا تفيد التأبيد مطلقا قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسيا وجد دلالة من ذلك أن لو كانت لن تفيد النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها اليوم له معنى لو كانت تفيد التأبيد لم يكن تقييدها للن قالت لن أكلم اليوم تقييدها باليوم لم يكن له معنى أليس كذلك؟ فدل تقييدها بقولها اليوم دل على أن لن لا تفيد التأبيد مطلقا قد تفيد وقد لا تفيد تمام؟ إذن نقول أن المعتزلة في قولهم لن تفيد التأبيد مطلقا خالفوا فيه عددا من علماء العرب ومنهم ابن مالك في البيت الذي ذكرناه قبل قليل. الوجه الثاني نقول أنه من باب التنزل مع المعتزلة وهذه منهجية يستخدمها الشيخ الإسلام بن تيمية أننا لو سلمنا لكم بأن لن تفيد التقييد فإن التأبيد هنا ليس مطلقا وإنما هو متعلق بمقام الدنيا فالدنيا لن يرى أحد فيها الله تبارك وتعالى كما قالت عائشة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير تعني أنه لا يرى في الدنيا. فنقول نحن لو سلمنا لكم أن قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني أنه على التأبيد نقول نعم تفيد التأبيد لكنها لا تفيد التأبيد مطلقا وإنما تفيد التأبيد لن تراني في الدنيا تفيد التأكيد بالدنيا وليس التأبيد واضح؟ طيب ثانيا الدليل العقلي عند المعتزلة وسأذكر دليلا واحدا قالوا المعتزلة في دليل العقلي قالوا أنه يستحيل رؤية الله تعالى عقلا يقول هذا مستحيل عقلا لأنهم يقولون ماذا يقولون إن البصر لا يرى إلا الألوان والأشكال والأجسام يعني لا يرى إلا ما هو مادي قالوا وهذا ممتنع في حق الله لأنه يستلزم التمثيل قالوا يلزم من ذلك يقول واضح مذهبهم أو دليلهم شبهتهم يقولون إن الله جل إن العين لا ترى إلا ما هو جسم وما هو لونه وما هو شكله قال والله جل وعلا ليس بجسم ولا لون ولا شكل قال لأننا كنا جسم معناه أنه زي المخلوقين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والرد عليهم نقض هذا طبعا هذا القول باطل هذا الدليل العقلي باطل وبيان بطلانه نقول أن لفظ الجسم من الألفاظ إيش اللي ذكروه قالوا ان الله ليس بجسم، نقول انه من الافاظ المجمله كما بينا نحن في دروس سابقه، ان هناك بعض المصطلحات التي اتى بها المتكلمون نفوها عن الله جل وعلا واثبتوها عن الله جل وعلا، منها قالوا ان الله ليس بجسم، فنقول ان هذا اللفظ لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا اثباته لا في القران الكريم ولا في السنه النبويه، تمام؟ فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لان الله لم يثبته لنفسه ولم ينفيه الله جل وعلا، ولم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الموقف؟ نقول نتوقف في اللفظ وننظر الى المعنى، فاذا نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم؟ فاذا كان يقصدون شيئا يوافق الكتاب والسنه فنحن نثبته لله جل وعلا، ولكن لا نعبر عنه بالجسم، واذا كانوا يريدون معنى باطلا فنحن ننفيه عن الله جل وعلا ولكن لا ننفيه ونعبر نقول الله ليس بجسم، لانها لم ترد في الكتاب والسنه، فنقل الدليل هذا نقول ان لفظ الجسم نطبق على الجسم، نقول ان لفظ الجسم من الالفاظ المجمله، من الالفاظ المجمله، فان كنتم تقصدون بالجسم ان الله له جسم كجسم المخلوقين أو أن الله له جسم كالمخلوقين فنحن ننزه الله جل وعلا عن هذا، ننزه الله جل وعلا عن هذا، لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أحد مثل الله جل وعلا، فيكون إن كنتم تقصدون بالجسم أنه كالمخلوقين له جسم كالمخلوقين فنحن ننزه الله جل وعلا لأن الله ليس له مثل، لأن الله ليس له مثل، وإن كنتم تقصدون بالجسم قيام الصفات بالله جل وعلا وأن الله متصف بالصفات فنحن نثبت أن الله جل وعلا تقوم به الصفات، ومع هذا لا نسلم لكم بلفظ الجسم، لماذا؟ لأنه لفظ مجمل لم يرد لا في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، واضح؟ فهذا الرد على دليل من عقلي، نقول هم حينما قالوا أن الله لا يرى عقلا يريدون أن ينزهون الله عن ذلك، كل كان يرى لأنه كان جسم، والله منزه أن يكون جسم، فنقول هذا لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفي، والمعنى إن كنتم تقصدون أن الله لا جسم يعني أنه لا يتصف بالصفات فنحن نرد هذا، فنقول أن الله جل وعلا يتصف بصفات تليق به أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما بينا ذلك في عندما تحدثنا عن قواعد عامة في الأسماء والصفات في هذا المتن وفي متن عقيدة أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية الأشاعرة وهي الطائفة الأخيرة وسأوجز الكلام فيها ونستميحكم عذرا أطلت عليكم، فالأشاعرة ملخص مذهبهم أقروا بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، ولكنهم وهذا يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة يقولون أن الله يرى يوم القيامة، ولكنهم حرفوا ذلك فقالوا أن الله لا يرى في جهة، يقولون أن الله لا يرى، أن الله يرى، إن عفوا أن الله يرى لا في جهة، أن الله لا يرى لا في جهة، فالله عندهم المؤمن لا يراه أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته، قالوا أن المؤمن يرى الله لكن لا يراه لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، فهم أثبتوا الرؤية ولكنهم حرفوا معناها، وهذا القول في حقيقته لا يختلف عن قول المعتزلة، في حقيقته هو نفي للرؤية، في حقيقتهم مثل المعتزلة ينفون الرؤية، واضح؟ إذا رجعنا لحقيقة هذا القول أن الله لا يرى لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يرى في جهة، ما هو أليس نفس قول المعتزلة نفي للرؤية؟ إذا كان لا يرى لا فوق ولا تحت ولا، فإذن هو حقيقة مذهب المعتزلة، والخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، فمؤدى قول الأشاعرة إلى نفي رؤية الله جل وعلا، كما صرح بذلك بعض علماء الأشاعرة مثل الرازي صرح بذلك أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة، والرازي من أئمة الأشاعرة المتأخرين توفي سنة 606، قال أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، تمام؟ واعتمدوا على ذلك في تفسيرهم رؤية الله جل وعلا على أصل عقلي مشهور، وهو أن الوجود أصل الرؤية، فكل ما هو موجود يرى، فقالوا كل موجود يصح أن يرى والله موجود فيمكن أن يرى، فنحن ننقض قولهم أن الله لا يرى لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، نقض قولهم من وجهين. الوجه الأول نقول أن طبيعة الرؤية البصرية لا تكون إلا في جهة، طبيعة الرؤية البصرية لا تكون إلا في جهة، فحينما ترى هذا الجدار أو هذه الطاولة فأنت تراها أمامك وحينما ترى هذا الجدار فأنت تراه خلفك. والمؤمنون حينما يرون ربهم يرونه في العلو سبحانه وتعالى، يرونه في العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فنحن نرى القمر في علو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه القمر بالله جل وعلا، وإنما شبه الرؤيا بالرؤيا، ولم يشبه المرئي الذي هو القمر بالمرء الذي هو الله، فشبه الرؤيا رؤيتنا للقمر برؤيتنا لله جل وعلا، وأننا نراه في العلو. لكن القمر ليس كالله جل وعلا، المرئي القمر يختلف عن المرئي الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى، ولكن الرؤيا تكون من العلو. فالرؤية طبيعة الرؤية البصرية، وهذا يعني يتفق عليه العقلاء، أن طبيعة الرؤية البصرية لا تكون إلا في جهة، إن كان أمامك فأنت ترى أمامك، وإن كان خلفك هذا من المخلوقات فأنت تراه خلفك، وإن كان فوقك من المخلوقات كالقمر فأنت تراه فوقك، وإن كان في الأرض فأنت تراه في الأرض، والله جل وعلا نحن نراه في العلو كما ثبت بذلك كتاب السنة. طيب، إذن هذا الوجه الأول، أن الرؤية البصرية لا تكون إلا في الجهة. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر صحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر ورؤيتهم للشمس، وهذه الرؤية تكون فين؟ وهذه الرؤية تكون في العلو، يرحمك الله. واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس كما ترون القمر، شبه رؤية المؤمنين للشمس رؤيتهم للقمر رؤيتهم للرب جل وعلا، وهذه الرؤية لا تكون إلا في العلو، لا تكون في العلو. فبذلك ظهر بطلان قول الأشاعرة بأن الله لا يرى، إن الله يرى لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف. واضح؟ طيب، من أراد التوسع في هذه المسألة المهمة فعليه بالرجوع إلى كتاب هادي الأرواح للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية عند الحديث عن مسألة الرؤيا، وكذلك كتاب الإمام الأجري وعنوانه التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. التصديق، أعيد اسم الكتاب، التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، للإمام الأجري صاحب كتاب الشريعة، وأيضا كتاب ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة المقدسي، ورؤية الله تعالى للإمام الدارقطني، ورؤية الله تعالى للإمام الدارقطني. ولعلي أختم بهذه الفائدة المسلكية، أنه تعلمنا في هذه الليلة أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، وحين يدخلون الجنة نظرة رؤية تلدد وتنعم، فإذا وثبت عندنا أنها ألد الملذات وأطيب ما يتمناه المؤمنين في الجنة. فينبغي للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء بأن الله جل وعلا يرزقه رؤيته يوم القيامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بذلك، فقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذا لا يكفي في حصول الرؤية للعبد يوم القيامة، وإنما لا بد لذلك من العمل الصالح. ينبغي للعبد المسلم أن يكون من عباد الله الأتقياء الأخفياء الأنقياء، الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بشتى أنواع العبادات القلبية والبدنية، حتى ينال هذا الشرف العظيم وهذا النعيم المقيم، وهو ألذ الملذات، ألا وهو رؤية الله تبارك وتعالى. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا ومن له حق علينا رؤية الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة ويوم الجنة وبعد دخولنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.